خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. جاء رجل إلى حكيم وقال له: إن الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم. فقال له الحكيم: لا تفعل، فإنه لا بد للناس منك ولا بد لك منهم، لهم إليك حوائج ولك إليهم حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا وأعمى بصيرا وسكوتا نطوقا. مثل: جنة من غير ناس ما تنداس. هذا المثل يضرب لبيان أهمية وجود الإنسان في جماعة، فالإنسان الفرد لا يمكن أن يعيش وحيدا منعزلا مهما توافرت له أسباب العيش الهانئ، فهو لا يشعر بقيمته ووجوده إلا مع الناس وبينهم. وجنة من غير ناس ما تنداس. علم. أشجار مضيئة. في بعض غابات شرق آسيا أشجار ترى في الليل ومن مسافات بعيدة، وهي تضيء وتطفئ تماما كأشجار عيد الميلاد. ما يضيء ويطفئ في هذه الأشجار هو نوع من الحشرات المضيئة، تومض الآلاف منها ومضة واحدة وتطفئ كلها مرة واحدة. يقول العلماء إن شجرة من أشجار الغابة تحمل الذكور فقط، والثانية تحمل الإناث فقط، ويتبادل الجنسان الإشارات الضوئية قبل موعد التزاوج. الرأي الراجح أن الأشجار المضيئة كلها تحمل الذكور فقط، والتي تعلن عن نفسها بضوئها المتقطع، أما الإناث فتكون مختبئة بين الأشجار ولا تعلن عن نفسها إلا في الوقت المناسب. علم. الفردوسي. أبو القاسم الفردوسي هو أعظم شعراء الفارسية وصاحب أشهر الملاحم الفارسية والمعروفة باسم الشاهنامة. ولد في بداية القرن الرابع الهجري في قرية بالقرب من طوس بخراسان، في أسرة كريمة تنتمي إلى طبقة الدهاقين. ظل الفردوسي لمدة 30 عاما ولا هم له إلا إتمام الشاهنامة، حتى أنه أهمل أمور حياته الخاصة واحتاج لمن يعينه على أمور دنياه. بعد أن تم ملحمته الخالدة قدمها باسم السلطان محمود الغزنوي أملا في سلطه، لكن السلطان لم يعجبه هذا العمل لأنه يمجد العنصر الفارسي ويرفع من شأنه على بقية الأجناس، وأباح دم الفردوسي ففر هاربا. بعد فترة من الزمن ووساطة لدى السلطان الغزنوي عفى عن الشاعر الكبير، فعاد إلى موطنه طوس بعد رحلة عذاب مريرة. يذكر أن السلطان ندم على ما كان منه في حق الفردوسي، فبعث إليه بمال كثير، ولكنه وصل من باب في المدينة بينما كانت جنازة الفردوسي تخرج من الباب الآخر. يحكى أن أحد الملوك استدعى يوما كبار شعراء مملكته ليتعرف على رأيهم في قصيدة كتبها بنفسه، فلما انتهى من قراءتها عليهم استأذنه أحد الشعراء ليقول له: مولاي، ما من شيء يستعصي على جلالتكم، فما أحسبكم إلا أردتم أن تنظموا أبياتا ركيكة لتسخروا من الشعر والشعراء، فوفقتم كل التوفيق. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.